إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل ويفدى، وفصل ويفدي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأنه محكوم بحريتهم يوم وضعهم فاعتبر فداؤهم يومئذ. ده بيكمل الكلام على إن هو اتغر في امرأة وظنها حر وكانت وشرطها حرة فبانت أمة، فهنا يفدي الأولاد بقيمتهم لأن أولاده هيبقوا أحرار. وتجب القيمة لأنه ضمان، وجب لفوات حرية، فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سر العتق إليه. ده مذهب الجمهور واختيار ابن قدامة. الرواية الثانية يفديهم بعبيد مثلهم، لا، الرواية الأولى اللي هي بالقيمة، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بفداء ولده بغرة غرة، مكان كل غلام غلام، ومكان كل جارية جارية. وهذا الذي ورد ضعيف عن عمر، ولأن الولد حر فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار، وعنه أنه مخير بين فدائهم بمثلهم وقيمتهم، لأن الأمرين يرويان جميعا عن عمر رضي الله عنه. فإن فداهم بمثلهم وجب مثلهم في القيمة. اختاره أبو بكر لأن الحق ينجبر بذلك، ويحتمل أن ينظر إلى صفاتهم تقريبا، لأن الآدمي ليس من ذوات الأمثال، والراجح أنه يدفع قيمة مكانه. ولا يفدى منهم إلا من ولد من ولد حيا في وقت يعيش مثله، سواء عاش أو مات بعد ذلك، لأن غير ذلك لا قيمة له. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، لأنه وطئها يعتقد حريتها. المغرور عبد بقى، الزوج عبد، اللي انضحك عليه عبد، فأولاده أحرار، لأنه شرطه أنها تبقى حرة، يبقى إيه، كأنه اشترط أن أولاده يكونوا أحرار، لأنه وطئها يعتقد حريتها، فكان ولده حرا كولد الحر. وعليه فداؤهم لأنه فوت رقهم. وهل يتعلق فداؤهم برقبته أو بذمته؟ على وجهين، أحدهما برقبته كأرش جنايته، والثاني بذمته، في الذمة، يعني هو أصلا ملوش مال، هيفديهم إزاي؟ في حاجة من الاتنين، يا في رقبته يعني زي الجناية كده، يتباع وفلوسه تحط مكانها، أو بذمته يعني دين عليه، كعوض الخلع من الأمة، ويرجع به على من غره. فإن قلنا برقبته رجع به في الحال، أنه يؤخذ من سيده في الحال. وإن قلنا يتعلق بذمته، لم يلزمه أداؤه حتى يعتق، ولا يرجع به حتى يغرمه، لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه وتتعجل حريتهم في الحال. وللعبد الخيار إذا علم، ويحتمل ألا يثبت، لأنه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته، فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبان خلافه. والأول ظاهر المذهب، لأنه مغرور بحرية، فملك الفسخ كالحر الذي يباح له نكاح الإماء. وإن غرت الأمة بعبد فتزوجته على أنه حر، فلها الخيار أيضا، لأنها مغرورة بحرية من ليس بحر. أشبهت المرأة الحرة والعبد المغرور، ويحتمل ألا يثبت لها خيار، لأنه يكافئها، هي اشترطت حر، جابوا لها واحد عبد وضحكوا عليه، هل لها خيار ولا لا؟ المذهب على أن لها خيار. القول الثاني بقى أنه لا يثبت لها الخيار لأنه يكافئها، يعني هي خسرت، يعني ما هي رخرة أما. ولا يؤثر رقه في إرقاق ولدها، فأشبه ما لو شرطته أشرف نسبا منها، فتبين أنه مثله. فصل. كده هي ما لهاش الأولاد بولادها، هيتبعوها. فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة، غرها بنسبه بقى، قال لها أنا ابن فلان الفلاني ومن العيلة الفلانية، زي يغرها بتعليمه ويغرها بأي شيء له شرف. ماشي. فقد مضى القول فيه وإن لم يكن مخلا به ففيه وجهان: مخلا بالكفاءة، يعني من الخمس أشياء بتوع الكفاءة، أحدهما لا خيار لها لأن زيادة نسبه عليها لا يضرها فواته، فأشبه ما لو شرطته جميلا أو فقيها فبان بخلافه. الثاني لها الخيار، وده الراجح، لأنها شرطت ما يقصد فأشبه شرط الصفة المقصودة في البيع، يبقى كل شرط يقصد لازم الوفاء به، وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا أو نسيبة أو جميلة أو بيضاء فبانت بخلافه ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة، فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل العيوب السبعة اللي هو ذكرهم قبل كده. الثاني لها الخيار لأنها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية، وده اختيار ابن تيمية وصوبه المرداوي إن لها الخيار، وده الراجح له الخيار. إن شرطها بكرا فبانت ثيبا، هو أكثر الجواز بيقولوا زوجتك ابنتي فلانة البكر الرشيد، البكر الرشيد، فاشتراط البكر في الصفة هو له الخيار فيها، تزوجها ما لقاهاش بكر خلاص، هل له الخيار؟ نعم له الخيار، لما في خلاف في المسألة يعني، وده اختيار ابن قدامة ابن تيمية واختيار المرداوي ان لها الخيار. ليه الخيار؟ وان شرطها مسلمة فبانت كافرة، او تزوجها في دار الاسلام يظنها مسلمة فبانت كافرة، فله الخيار ايضا لانه نقص وضرر يتعدى الى الولد، فملك الخيار به ان شرط عدمه كالرق. كل شيء مقصود في النكاح اذا اختل فيه يحق له الخيار ما دام مقصود في النكاح. وإن تزوج على أنها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له، ولا خيار له بناء على المذهب لأنها صفة زائدة، والراجح لو كانت الصفة دي مقصودة يبقى لا يجوز له الخيار، هو عايزها نصرانية اختياره كده، ضحكوا عليه وجوزوا واحدة مسلمة، المذهب بيقولوا ايه ده كده ادوله صفة أعلى، ولكن الراجح ان له الخيار، لأنه ليه قصد في إيه أنها تكون من أهل الكتاب؟ لأنها زيادة. وقال أبو بكر له الخيار، وده الراجح يعني بس خلاف المذهب، لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنها فيضره فواته، هو مش عايزها تصوم، ولا هو اتجوز واحدة مسلمة طول النهار صائمة قائمة بتصلي طول النهار، عايزة واحدة بقى ملهاش دعوة بالكلام ده خلاص، ما تقولوش أنا عايزة صوم، الراجل تعقد، فهل يحق له ذلك؟ يجوز إسقاط العبادات عنها فيضره فواته، أنا حر، هي إباحة ربنا أباحة لي أن أتزوج واحدة نصرانية ولي غرض فيه. وإن تزوج على أنها أمة فبنت حرة فلا خيار له لأنها زيادة برضو لو كان له مقصود في الأمة، وكذلك لو شرطها على صفة فبنت على صفة خير منها لأنه نفع فلم يثبت به الخيار كما لو شرطه في المبيع والله أعلم. السبب الرابع الإعصار بالنفقة ونحوها على ما نذكره في موضعه، ده برضو في خيار. السبب الرابع من شروط السبعة إن ليه خيار إعصار بالنفقة، واحد تزوج امرأة وما بينفقش عليها لأنه معسر مش لاقي شغل، هل لها الخيار في الفسخ؟ نعم، ومخالفته شرطها اللازم برضو، لو هي اشترطت شرط لازم وهو خالف هذا الشرط له الخيار؟ لها الخيار، نعم، قالت له لا تتزوج علي وبعدين هو خالف وتزوج عليها، لها الخيار في الفسخ؟ نعم. طب ما قالتلوش لا تتزوج علي ولكن العرف بيقول ان هي إن لا تقبل الزواج عليه، هل يعد العرف شرط؟ نعم، المعروف عرفا كالمشهور شرط، ماشي، برضو ده لازم لو تزوج عليها بلا اذنها لها الخيار. لا مش شرط، لا شرط في ايه؟ شرط في صحة الزواج؟ لا مش شرط في صحة الزواج، ما انا عارف، بس هل شرط في صحة ايه؟ شرط في ايه؟ يعني ايه شرط؟ الشرط ده معناه ان في مشروط. ايه هو المشروط؟ هنقول شرط في صحة النكاح الثانية؟ لا مش شرط، انما شرط يعني لها الخيار في الفسخ. اه لو ما اعلمهاش لها الخيار في الفسخ، ولو اعلمها ولم ترضى لها الخيار في الفسخ، ولو اخفى، ولو اخفى وعلمت لها الخيار في الفسخ. يعني هو لو تزوج بلا اذنها له الخيار في الفسخ، الا ان هو يشترط عليها قبل الزواج وهي توفي قبل الجواز يقول لها بصي انا هعدد. قالت له بص عدد ما تعددش انا موافقه بيك. لو تزوج ملهاش خيار في الفسخ، هو شرط زي بقيه الشروط ماشي يلزم الوفاء به كاشتراطها دارها. هي اشترطت ان هي تبقى في دارها، تتجوزني بس تقعد في بيتي، فوافق. لو خالف الشرط لها الخيار في الفسخ على ما مضى والله اعلم. باب نكاح الكفار، هذا أيضا من الأبواب اللي فيها مسائل فقهية نذكرها إن شاء الله. أنكحتهم صحيح، نكاح الكفار بعضهم من بعض ماشي، أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم. خلاص يعني واحد نصراني اتجوز نصرانية، الجواز ده صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني لو أسلموا ما يعدهوش؟ لا ما يعدهوش، مع ان ما فيهوش ولي ولا شهود ولا اي حاجه، ما دام اعتقدوه صحيحا في دينهم يبقى صحيح. وان خالفت انكحه المسلمين، فيش لا ماذون ولا زوجتك ابنتي ولا قبلت ولا هذه الشروط، الا ان يتزوج محرمه عليه، اخته من رضاعه مثلا، لانه اسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقرهم على انكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. خلاص كده. ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا الينا. يبقى الشرطين، الشرط الاول اعتقدوا حلها، الشرط الثاني لم يرتفعوا الينا، لاننا صالحناهم على اقرارهم على دينهم. وعن أحمد في مجوسي تزوج نصرانية أو ملك نصرانية يحول بينهما الإمام، فيخرج من هذا أنه يفرق بينهما بين ذوات المحارم، لأن عمر رضي الله عنه التخريج ده لأبي الخطاب، أصحاب التخريجات كثيرة ولكن أفضلهم وأكثر تخريجات من أبي الخطاب في كتاب رؤوس المسائل. عمر رضي الله عنه كتب أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. وهنا بقى لو واحد مجوسي تزوج أمه أو أخته أو بنته زي ما بيتجوزوا، يعني نفرق بينهم لأنه إيه محرم في الإسلام. وإن ملك نصراني مجوسية لم يحل بينهما لأنه أعلى منها، وقال أبو بكر يمنع من وطئها أيضا كما يمنع المجوسي من النصراني. فأما إن أسلموا أو ترافعوا إلينا لم ينظر في كيفية عقدهم، ونظرنا في الحال، فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد نكاحها في الحال أقررناهما، وإن كانت ممن يحرم تزويجها في الحال كذات محرم والمعتدة والمطلقة ثلاثا فرقنا بينهما. وإن تزوجها بشرط الخيار مدة أو في عدتها ثم أسلم في المدة أو العدة فرقنا بينهم كذلك، وإن أسلم بعد انقضائهما أقررناهما عليه. الكلام ده مفهوم صح؟ أسلموا وقلنا بعد ما أسلموا هنشوف حالهم الآن ينفع يتجوزوا، يعني إحنا هنقرهم على كيفية، لم نسأل عن كيفية العقد لأن انعقد انعقاد صحيح عندهم، إنما نسأل عن العقد دلوقتي يستمر ولا لا. لو في مانع من الموانع الشرعية في استمرار العقد زي ذات محرم أو في العدة أو مطلقة وغير ذلك هنفرق بينهم حتى تنتهي العدة. وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقررناهما عليه وإلا فلا. الحربي والحربية اللي هم مش أهل ذمة، ناس في بلاد تانية اغتصب واحدة، وهم عندهم كده، عندهم في دينهم إن اللي يسرق واحدة واغتصبها تبقى امراته، وهي طاوعته على ذلك وأقرته على ذلك وعاشت معاه بدون عقد، فنقرهم عليه ما ما ظنوه نكاحا، ما دام ده عندهم نكاح يبقى نكاح. وان اسلما وبينهما نكاح متعه او نكاح شرط فيه الخيار متى شاء لم يقر عليه. ايه الخيار متى شاء ده؟ يعني في نكاح يقول لك اتجوزك ومن اما نزهق ننفصل، خيار متى شاء فسخ العقد، لانهما لا يعتقدان لزومه ولا تأبيده، وان اعتقد فساد الشرط وحده اقر عليه. لازم يعتقد تأبيد النكاح، ولذلك جواز الجنسيات والكلام ده، ده جواز باطل يحرم فعله، لانه هو اصلا مش زواج. واذا اسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما سواء اسلما قبل الدخول او بعده، لان ذلك اجماع، ولانه لم يوجد بينهما اختلاف دين يقتضي الفرقه. يعني ايه اسلما معا؟ يعني هما الاثنين نطقوا الشهادتين في لفظ واحد، زي الاسلام الجماعي كده. ناس، مجموعه من الناس عايزه تسلم، فيجي الشيخ مقعدهم كلهم ويقولوا قولوا ورايا اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، وان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، كل بقى الايه الاعتقادات الكفريه كلها ينفيها في بعد الشهاده. دول كلهم بيقولوا في نفس واحد، ده اللي يقصده. انما اسلم معا معناها ان هو قول انت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او هو اشهد ان لا اله، لا دي هتعمل مشكله. لو هو الشيخ ناصح بقى ودرس الفقه، مين اللي يقول له الاول يسلم، هي ولا هو؟ ها جدع، عرفت ازاي؟ الراجل ليه؟ عشان ما يخليهاش لها الخيار، وهي لو اسلمت قبله ينفسخ العقد، ماشي؟ فيقول للراجل الاول اسلم خلاص. طب لو هي بوزيه وهو بوزي يعمل ايه؟ يخليه يسلم برضه الاول؟ دي ملهاش حل غير مع بعض، لانه لو اسلم الاول هينفسخ النكاح برضه، صح؟ لانه ما ينفعش ان هو يتجوز واحده كافره، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فيخليهم هما الاثنين مع بعض. مرضوش ما يرضاش، يعني ايه يخليه ناصح شويه. شيخ الاسلام تيميه بيوسع في الموضوع شويه، يقول ايه طول ما هما في المجلس يبقى عقد واحد، يبقى مع بعض، وده احتمال في المغني، ولكن الصواب ان هما اسلما معا يعني في نفس واحده. وان سبق احدهما صاحبه وكان المسلم زوج كتابيه فالنكاح بحاله، لانه يحل له ابتداء نكاحها، خلاص كده. يبقى لو كان ايه، لو خلى الراجل هو اللي يقول الاول النكاح زي ما هو. وان اسلمت المراه قبله او اسلم احد الزوجين الوثنيين او المجوسيين قبل الدخول بانت منه المراه، خلاص. يبقى لما يجي بقى يخليهم يسلمهم، يخلي الراجل الاول ان كانوا اهل كتاب يهود او نصارى، ان كانوا بوذيين او اي عباده بتعبد غير اهل الكتاب زي المجوسي مثلا، يخليهم هما الاثنين يقولوا في نفس واحد. قال تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وتقع الفرقه بسبق احدهما الآخر بلفظه، لأنه يحصل بذلك اختلاف الدين المحرم، ويحتمل أن يقف على المجلس. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني شيخ الإسلام تيمية مش على المجلس، شيخ الإسلام تيمية قال أن يسلب قبل الفراغ من الثانية. شيخ الإسلام تيمية يقول: تدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. يعني هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو بيقول أن محمد، التاني قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني الاثنين اشتركوا مع بعض في بعض الألفاظ، تدخل في المعية. والراجح أنه هو لازم في لفظ واحد. بيقول هنا: ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، ولأنه يتعذر اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة، ده صوبه الإمام المرداوي واختاروا الناظم عبد القوي. والراجح أنه لفظ واحد مجلس لا يشترط في المجلس ذلك. فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه روايتان، إحداهما تتعجل الفرقة لما ذكرنا، والثاني تقف على انقضاء العدة، وده المذهب واختيار الشافعي، قول الشافعي إنها نستنى لغاية العدة ما تنتهي. فإن أسلم الآخر فيها في العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت تبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، بحيث لو كان وطئها في عدتها لم يسلم أدب، ولم يسلم أدب، ولها عليه مهر مثلها. لما روى ابن شبرمة قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. أولادهم أولادهم ينسبون لي، لأنه كان في نكاح صحيح في, في, في, في وقته. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين أسلما، مع أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم، منهم أبو سفيان، وجماعة أسلم أزواجهم قبلهم، منهم صفوان بن أمية وعكرمة وأبو العاص بن الربيع. والفرقة الواقعة بينهما فسخ، لأنها فرقة عريت عن الطلاق، فكانت فسخا كسائر الفسوخ. في الحالة دي بينفسخ العقد، وإن رجع إلى بعضهما قبل الزواج لا يلزم عقد جديد. ماشي. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رجعت لأبو العاص بن الربيع بدون عقد بعد 8 سنوات من الفسخ، لم تتزوج، رضتش أنها تتجوز، واستنت لما أسلم. لما أسلم ردها النبي صلى الله عليه وسلم له بالعقد القديم خلاص. ولكن الجمهور على أنه لازم عقد جديد، منهم الأئمة الأربعة، لازم عقد جديد. وإن أسلم الحر وتحته أكثر من 4 نسوة فأسلمنا معه أو كنا كتابيات، أمر أن يختار منهن 4 ويخلى سائرهن ويخلي سائرهن، سواء تزوجهن في عقد أو عقود متفرقة، وسواء اختار أول من عقد عليها أو آخرهن. لما روى قيس ابن الحارث قال: أسلمت وتحتي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: اختر منهن 4. كان في شريعة السابقين أنه يتزوج دون عدد، وهذه الشريعة كانت انتشرت في العرب، ما فيش عدد في الزواج، يتزوج كيف شاء، إن شاء الله يتجوز 100 واحدة خلاص. فلما جاء الإسلام أقر 4 فقط. فإن أبى مرضاش أجبر بالحبس والتعزير. هو راجل متجوز 8 زي قيس بن الحارث ده، كان متجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار 4 وطلق 4. هو بقى مرضاش لأنه حق عليه يمكنه إفاؤه، هيحبس ويعذر، فأجبر عليه كالدين، ولا يملك الحاكم الاختيار عنه لأن الحق لغير معين. فإن جن خلي حتى يفيق ثم يخير، لأنه عجز عن الاختيار، فأشبه العاجز عن الدين والإحصار بالإحصار، وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح. فإن مات قبل الاختيار لم يقم وارثه مقامه لما ذكرنا، ولازم جميعهن العدة، لأن كل واحدة يجوز أن تكون زوجة، وعدة الحامل وضع حملها، وعدة ذوات الأشهر 4 أشهر و10، وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من 3 قروء، وعدة الوفاة ليسقط الفرض بيقين، والميراث لأربع منهن بالقرعة إلا أن يصطلحن عليه فيكون بينهن على ذلك. يصطلحن عليه يعني يقسموهم بينهم وبين بعض، يتفقوا على اتفاق، كل واحدة تأخذ، هم 8 مثلا كل واحد تأخذ 8 من الميراث، واتفقوا على كده مفيش مشاكل. انما لو مرضوش هنعمل قرعه واللي يجي عليهم اربعه هم دولت اللي ايه اللي ياخدوا الميراث. فصل. والاختيار ان يقول قد اخترت هؤلاء او نكاح هؤلاء او امسكتهن او نحو ذلك. من قال اخترت فسخ نكاح هؤلاء كان اختيارا لغيرهن. وان طلق واحده كان اختيارا لها، لان الطلاق لا يكون الا لزوجه. والراجح انه لو اراد بالطلاق الفراق لا يؤخذ بهذا الكلام. قال له اختار اربعه وسيب اربعه، قال له انا طلقت الاربعه دول. المذهب بيقول يبقى الثمانيه ايه، الثمانيه اربعه فسخ واربعه طلاق. والراجح هنساله انت اردت بالطلاق ايه، اردت بالطلاق الفرقه؟ ان قال اردت بيهم الفرقه هنقول لا، يبقى ده مش قصدك، مش قصد النكاح. هما بيقولوا ده طلاق صريح ما يدخلش في القصد. هنقول لو هو فاهم الكلام وفاهم ان الطلاق معناه اختيارها مع الفرقه، اختيارها مع اختيار طلاقها، هنمشي كلامه. انما هو مش فاهم معنى الطلاق، يعني هنا ما انطلقش، هو هنقول له فرق اختار. هو قال بدل ما قال انا اخترت دول قال انا طلقت دول. هل بقى يقصد بالطلاق الفراق؟ هو مش فاهم معنى الطلاق، لان في فرق بين الطلاق الصريح ولا يعي معنى الطلاق. ماشي، طفل صغير متجوز فقال انت طالق ولا يعي معنى الطلاق، لا يقع الطلاق زي المجنون كده. وان قال فارقت هذه ففيه وجهان، احدهما يكون اختيارا لنكاحها لان الفراق طلاق، والثاني يكون فسخا لنكاحها، ده المذهب برضه، واختيارا لغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. وهذا اقتضي ان يكون لفظ الفراق صريحا في ترك نكاحها. ليه؟ لانه بيقولوا الطلاق الصريح مش محتاج نيه. نقول له بقى لا، في فرق بين طلاق صريح محتاج نيه وفي فرق بين طلاق يعي معناه. هو الطلاق الصريح مش محتاج نيه بشرط انه يعي معنى الطلاق، زي طلاق المجنون كده، طلاق الغضبان مش فاهم يعني ايه طلاق، طلاق النائم، واحد يا عم نايم وراى في رؤيه في المنام ان هو مراته ماسكه طحناه علقه ضرب، وهو قاعد يقول لها انت طالق انت طالق انت طالق، وهي كانت صاحيه. هذا الطلاق يقع؟ ما هو طلق مراته بس طلقها في الحلم، صح؟ هو لو يقدر في الحقيقه كان عمل. طلقها في الحلم ده لا يقع لانه لا يعي معنى الطلاق، طلاق خرج من فمه ولكن لا يعي معناه. فكذلك الرجل ده برضه لما طلق ما كانش فاهم يعني ايه طلاق. وان آل او ظاهر منها لم يكن اختيارا لها. آل يعني ايه؟ قال وطئ حرام على هذه، والله لن أطأ هؤلاء الاربعه. حلف ان هو لا يطأ، الإله اللي هو ان هو يحلف ان لا يطأ، ده يبقى اختيار لي؟ لا مش اختيار لي. طب ظاهر، قال انتن كظهر امي، حرام علي كظهر امي، برضه لا ليس اختيار لانه يصح في غير زوجه، ويحتمل انه اختيار لها لانه لا يؤثر الا في زوجه. كل الجميع دول الترجيح فيهم واحد. فان طلق، ان ده مش اختيار يعني، ان طلق الجميع اقرع بينهم بينهن، فاذا وقعت القرعه على اربعه منهن فهن المختارات. فقال بقى ايه، بص الثمانيه كلهم طالق، انا زهقت من الستات. هنقول له لا، انت الثمانيه طالق في اربعه منهم مراتاتك واربعه مش مراتاتك، مين بقى؟ هنعمل قرعه بينهم بينهم الثمانيه. فاذا وقعت القرعه على اربعه منهن فهن المختارات، فيقع طلاقه بهن وينفسخ نكاح البواقي. لان في فرق بين الطلاق، لها عده، الفسخ ملهاش عده، الطلاق لها عده ثانيه، دي كله لها مهر بالوطئ. وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عده المطلقات، وان اسلم قبلهن. وقال كلما اسلمت واحده منهن فقد اخترتها او فقد فسخت نكاحها، لم يصح، لان الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين، لانه كالعقد، ولان الفسخ انما يستحق في مزاد على الاربع، وقد يجوز ألا يسلم أكثر من أربعة. يعني ما ينفعش يعلق الطلاق أو الفسخ على شرط. تختار دلوقتي يعني تختار دلوقتي. وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق. ففيه وجهان، أحدهما يصح لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط، وكلما أسلمت واحدة طلقت وكان اختيارا لها، والثاني لا يصح لأنه تضمن الاختيار الذي لا يصح تعليق شرط. في فرق بين تعليق الطلاق على شرط وتعليق الخيار على شرط. يعني قلنا له اختار، قال كلما واحدة تسلم هختارها، لا أنت تختار دلوقتي، إنما هو علق الطلاق على شرط. ماشي. وإن قال اخترت فلانة أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح، لأنه ليس بوقت لاختيار ولا فسخ، وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت تبين وقوع الطلاق، وإلا فلا، في نفس المسألة يعني. وإن وطئ واحدة فأسلمت في عدتها تبين أنه وطئ زوجته، قلنا له اختار، فقال اللي تسلم فيهم أنا اخترتها، وبعدين وطأ واحدة، هنقول لو أسلمت خلاص يبقى في الحالة دي تبقى دخلت في الايه، في الشرط اللي هو أعمله. وإن لم تسلم فقد وطئ أجنبية، عرفنا أنها زوجته لأنه وطأها بنية أنها زوجته فتبقى زوجته بدون شرط. وإن طلق الجميع فأسلمنا في العدة أمر باختيار أربع منهن، فتبين وقوع الطلاق بهن ويعتددن من حين طلاقه، وبان سائرهن بغير طلاق. وإن أسلم فصل، وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين، نفس الكلام في الرجل بس اثنين بقى، فأسلمنا معه لازمه اختيار اثنتين لأنهما في حقه كالأربع في حق الحر، فإن اعتق قبل الاختيار لم يجوز له الزيادة على اثنتين لأنه ثبت له الاختيار وهو عبد. وإن أسلم وعتق ثم أسلمنا أو أسلمنا ثم عتق ثم أسلم لزمه نكاح أربع لأنه في وقت الاختيار ممن له نكاح أربع. ومن أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهما، لما روضح حاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت، ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيادة على الأربع. وهكذا القول في المرأة وعماتها والمرأة وخالتها لأن جمعهما محرم. وإن أسلم تحته امرأة وبنتها ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وثبت نكاح بنتها لأنها لا تحرم قبل الدخول بأمها، وإن كان قد دخل بالأم انفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد. ولو أسلم حر وتحته إماء فأسلمنا معه وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار منهن واحدة لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة. ولو أسلم وهو موسر فلم يسلمنا حتى أعصر فله الاختيار منهن لأن وقت الاختيار حين اجتماعهم على الإسلام فاعتبر حاله حينئذ. وإن أسلم هو معسر، يعني بيقول شرط من الشروط اللي هو يحق لها الفسخ اللي هو الإعصار يعني، فلم يسلمنا حتى أيسر لم يكن له الاختيار منهن لذلك. وإن أسلم بعضهن وهو موسر وبعضهن وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر لذلك. وإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات لأن له غرضا صحيحا فيه. فإن اختار الأولى ثبت نكاحها وانقطعت عصمة البواقي منذ اختلف دينهم. وإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها ولا فضل. فإن فسخ ولم تسلم البواقي لازمه نكاحها وبطل الفسخ. وإن أسلمنا فله اختيار واحدة. فإن اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الفسخ كان قبل وقته فوجوده كعدمه، والثاني ليس له ذلك وده المذهب، لأننا إنما منعنا الفسخ فيها لكونها غير فاضلة، وبإسلام غيرها صارت فاضلة فصح فسخ نكاحها. وإن أسلم وتحته حرة وأمة فأسلمت في عدتها ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح أمة وتحته حرة. وإن لم تسلم الحرة في عدتها ثبت نكاح الأمة إن كان ممن يحل له نكاح الإماء. وإن أسلمت في العدة ثم ماتت الحرة أو عتقت الأمة لم يكن له إمساك الأمة، لأن نكاحها انفسخ بإسلام الحرة. وإن عتقت الأمة قبل إسلامها فله إمساكها، لأن الاعتبار بحالة اجتماعهم على الإسلام وهي حرة حينئذ. وإن أسلمت قبله وعتقت ثم أسلم الزوج فله إمساكها لذلك. ولو أسلم وتحته إماء فأعتقت إحداهن ثم أسلمن كلهن لازم نكاح الحرة وانفسخ نكاح الإماء. وإن أسلمت إحداهن ثم أعتقت ثم أسلم البواقي فلها الاختيار منهن، لأن الاعتبار بحالة الاختيار، وحالة الاختيار حالة اجتماعها على الإسلام وهي أمة حينئذ. طيب، إذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح. هنا بقى نقل على نقطة تانية، النقطة اللي فاتت دي كلها ما كانتش مهمة أو. هنا بقى ارتد الزوجان قبل الدخول انفسخ النكاح لأن ما فيش عدة خلاص، لاختلافهم اختلاف دينهما أو كان المرأة بحال لا يحل نكاحها. وإن كان بعدة، بعدة يعني بعد الدخول، ففيه روايتين، إحداهما تتعجل الفرقة والثانية تقف على انقضاء العدة، وده المذهب وقول الشافعي. فإن اجتمع على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يجتمع وقعت الفرقة من حين الردة، لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرنا كإسلام أحد الزوجين خلاص. لو ارتد الزوجان وما كانوا مسلمين والاثنين ارتدوا، الاثنين سبوا الدين، هيحصل ايه؟ هنقول انه كنتوا مش الزواج موقوف على انقضاء العدة، لو رجعتوا تاني للإسلام هتبقى النكاح بحاله، لو ما رجعتوش انفسخ النكاح. وإن انتقل الكتابي، قبل الدخول ماشي، هما الاثنين ارتدوا بقوا الاثنين كفار. هو بيقول اختلاف الدين بقى فين؟ ما هو النكاح انفسخ لانه مش مسلمين، والردة مش دين. ماشي، يعني لو واحد مرتد اتجوز يهودية ده نكاح صحيح؟ يقول لك لا. لو واحد مرتد اتجوز واحد مرتدة ده نكاح صحيح؟ لا، هو في الحالة ديت هنعتبرهم زي الايه النكاح، لو كان نكاح في الدين هو ما عندهمش دين، ففي الحالة دي هيعيدوا نكاح تاني، لان من لا دين له ليس له دين، هو بيقولك انا ماليش دين. انما لو بقى نصر الاثنين بقوا نصارى واتجوزوا بعد الردة، هنعتبرهم نصارى اصليين ولا نعتبرهم مرتدين؟ دي فيها خلاف خلاص. والمذهب على انه اعتبرهم مرتدين، لان كده كده هيتقتلوا، ما لهمش نكاح ولا لهم مال ولا لهم ذمه ولا لهم حاجه خالص، لان الرده يقتل. وان انتقل الكتابي الى دين غير اهل الكتاب كالمجوسيه وغيرها ففيها ثلاث روايات، احداهن يجبر على الاسلام ولا يقبل منه غيره لان ما سواه باطل اعترف ببطلانه، فانه لما كان على دين اعترف ببطلان ما سواه، ثم اعترف ببطلان دينه حين انتقل عنه فلم يبق إلا الإسلام، وده المذهب خلاص. انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب، كتابي بقى بوذي، هنقوله لن نقبل منك إلا الإسلام، يا إما تقتل يا إما تسلم. قال خلاص إخواننا أنا غلطان، هرجع تاني أبقى نصران زي ما أنا. نقوله لا، ما ينفعش. وحكى بعض أهل العلم على أن المسألة فيها إجماع، الرواية الأولى دي فيها إجماع، يعني قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، إن هو إيه ما ينفعش غير إن هو يسلم، يتقتل يسلم. الثانية لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه، لأننا أقررناه عليه أولا فنقر عليه ثانيا. والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين أهل الكتاب، أي دين بقى، يهودية أو نصرانية، لأن دين أهل الكتاب فيقر عليه كغيره من أهل ذلك الدين، وإن انتقل المجوسي إلى دين أهل الكتاب أو انتقل كتابي إلى دين آخر من دين أهل الكتاب ففيه ثلاث روايات: إحدهن لا يقبل منه إلا الإسلام لما ذكرنا، والثانية يقر على من انتقل إليه، والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه. هنا واحد يهودي تنصر أو نصراني تهود، الراجح ان احنا نقره عليه ما دام انتقل من دين لدين، ده مش رده ما دام دين مقر عليه. واذا قلنا لا يقبل منه الا الاسلام ففيه روايتين: احداهما انه يجبر عليه بالقتل كالمرتد، والثانيه انه ان انتقل الى المجوسيه اجبر بالقتل، وان انتقل الى دين اهل الكتاب لم يجبر بالقتل ولكن يجبر بالضرب والحبس، لانه لم يخرج عن دين اهل الكتاب فلم يقتل كالباقي على دينه. وكل موضع قلنا لا يقر، فإذا انتقلت الكتابية المتزوجة للمسلم فحكمها حكم المرتدة على ما بين في موضعه. إذا أسلم الزوجان قبل الدخول فقالت المرأة أسلم أحدنا فانفسخ النكاح، وقال بل أسلمنا معا ففي وجهان. هم اختلفوا بقى، احنا قلنا لو أسلموا قبل الدخول لو اللي يسلم الأول هنفسخ التاني خلاص، لو هم يعني مش أهل كتاب زي التفصيل اللي احنا قلنا. يعني هنا بقى اختلفوا خلاص، قالت المرأة أسلم أحدنا فانفسخ النكاح، يعني المرأة بتميل هي عايزة النكاح ينفسخ. الراجل قال إيه؟ أسلمنا معا. القول قول مين؟ القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح. الثاني القول قولها لأن الظاهر معها، الظاهر معها، ده المذهب واختيار القاضي وصوبه للمرداوي، إن ما دام هو ادعى الفسخ يبقى ادعاء الفسخ أولى، هي ادعت الفسخ، ادعاء الفسخ أولى. بيقول لأن الظاهر معها، إن غالبا بيبقى النكاح الإسلام ما بيبقاش مع بعضه ماشي. ده احنا قلنا لو واحد فاهم هيقول الكلام ده، إنما غالبا الظاهر إن هو فعلا النكاح إن, إن, إن الإسلام مش مع بعض. فإن اجتمع إلا لو هو يجيب بينة بقى، الرجل اللي خلاهم يسلمهم يروحوا له ويعترف بذلك. فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر بعيد، وإن اتفق على سبق إحداهما أحدهما، قالت المرأة أنت السابق فعليك نصف المهر، وقال الزوج بل أنت سبقتي فلا مهر لك. فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء المهر وعدم سقوطه، لأن المدعي البينة على المدعي واليمين على المنكر، هو بيدعي أنه بيسقط المهر، فالأصل من بقاء المهر. وإن أسلم بعد الدخول فقال الزوج أسلمت في عدتك فالنكاح باقي، قالت بل انقضت عدتي قبل إسلامك، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح. وفيه وجه آخر أن القول قول المرأة لأن الأصل عدم إسلام الثاني، وإن قال أسلمت قبلك فلا نفقة لك، وقالت بل أسلمت قبلك فلي النفقة، ففيه وجهان، أحدهما القول قولها، ده المذهب، لأن الأصل وجوب النفقة، والثاني القول قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل وعدم وجوده. فصل: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها في حين أسلم، وإن أسلم الثاني في العدة فابتداء العدة من حين ارتد، لأن حكم اختلاف الدين بالإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما. ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة فأسلمنا ثم ارتددنا أو ارتد دونهن لم يكن له يختار منهن، لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال، الردة بتفسخ العقد أصلا. ولو أسلم عبد وتحته أمة كافرة فأعتقت أو أسلمت قبله ثم أعتقت فلها فسخ النكاح، لأنها عتقت تحت عبد، فإذا فسخت ثم أسلم الثاني بانت بفسخ النكاح، وإن لم يسلم الثاني تبينا أنها بانت باختلاف الدين، وعليها عدة حرة في الموضعين، لأنها وجبت وهي حرة أو عتقت في أثناء عدة يمكن الزوج تلافي نكاحها فيها فأشبهت الراجعية. وإن أخرت الفسخ حتى أسلم الثاني منهما لم يسقط حقها، لأنها تركته اعتمادا على جريانها إلى البينونة فأشبهت الراجعية. وإن قالت قد رضيت بالزوج جريناها البينونة، يعني إيه؟ كأنها حتبين تنفسخ، يعني البينونة اللي هو البينونة الكبرى. فذكر القاضي أنه يسقط حقها لأنها رضيته في حال يمكن فسقه فصح كحالة اجتماعهما على الإسلام والصحيح الأول. إنها أشبهت الرجعية يجوز فيها الرجعة. كتاب الصداق ده بقى إن شاء الله نخليه المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.